أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله Oh,

بالله واليوم الآخر ريبهم يترددون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم.